وذلك الفضل. الفوز المبين اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ you

Shh.

فلما جن

فعلوه

والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان طعمه

ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون

تختلفون بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.